السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة التوبة. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك، أي من هؤلاء المنافقين، من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها. واللمز العيب، وأصله الإشارة بالعين ونحوها. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يطعن عليك عليه الصلاة وتم السلام وينتقده صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن في قسمة الصدقات، ولكن ليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تابعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا ثبت الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ابن ذي الخيصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في لصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه، أو قال ثدييه، مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه. جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الآية فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله: ولكني في شك من ثبوت هذه الزيادة التي هي فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات، فقد روى هذا الحديث من طرق متعددة ليس فيه ذكر سبب النزول، فأراها ضعيفة والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، أي رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله سبحانه، نرضى بما قسمه لنا، وليؤمنوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، أي إنا إلى الله متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، لسلم من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم ربنا تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهنا في الآية السابقة أورد الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي في الصحيحين، قال من حديث أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله بين 4 نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد، فقال رسول الله فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد ابن الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن نسأل الله العافية لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، مولانا عز وجل يقول بعد ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمعنى الإجمالي لهذه الآية إنما الصدقات، والصدقة إذا أطلقت في القرآن الكريم يراد بها الزكاة الواجبة، إنما الزكوات تصرف للفقراء وهم الذين لا مال عندهم ولا حرفة معهم يكتسبون بها من المال ما يكفي لسداد عيشهم ولا لإقامة حاجاتهم، وكذلك للمساكين الذين لهم دخل لكنه لا يكفيهم، وكذلك للعاملين عليها وهم السعاة الذين يقومون بجمعها وحفظها وتصريفها في أماكنها، وكذا لمن يرجى تأليف قلبه لإدخال في الإسلام إن كان كافرا أو لصد شره إذا كان شريرا أو لتقوية إيمانه إن كان مسلما ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة أو غير ذلك من صور التأليف، وكذا من مصارف الزكاة إنفاقها في الرقاب أي في مساعدة من كاتب نفسه، من كاتب عن نفسه من العبيد كي يتحرر أو لإعتاق العبيد من الأصل، كذلك على أن يكون ولاؤهم لأهل الإسلام ليس ولاؤهم لصاحب الزكاة، وكذا فإن الزكاة تعطى أيضا للغارمين وهم المدينون أو الذين تحملوا غرامات وحملات للإصلاح بين الناس وإزالة الفتن أو الذين ضمنوا أقواما في الخير، وكذا تنفق الزكاة في سبيل الله للغزاة والمجاهدين وقيل الحج كما سيأتي معنا على رأي من صحح الحديث الحج في سبيل الله، وكذا لأبناء السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة ولم يعد معهم من المال ما يرجعون إلى أهليهم وذويهم، كل ذلك من الأمر بصرف الزكاة في مصارفها فرضه الله تعالى على عباده، والله عليم بخلقه، عليم بمن يستحق الزكاة، وعليم بكل شيء، حكيم فيما يشرع لعباده من الشرائع، وحكيم في كل تدبير وتصريف وأمر ونهي، وفي كل شيء سبحانه وبحمده. وقال العلامة السعد رحمة الله عليه اعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين، أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمساكين ونحوهما، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبقى فقير من المسلمين، ولا حصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. هل هناك مصارف أخرى غير هذه الثمانية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية، على الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية كما دل ذلك على ذلك القرآن، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك أيضا، ثم هنا مسألة أثارها الحافظ ابن كثير وذكرها أيضا ابن جرير الطبري وغيرهما من أهل العلم، قال ابن كثير رحمة الله عليه هل يجب استيعاب الدفع إليها أي إلى هذه الأصناف الثمانية أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين، أحدهما أنه يجب وهو قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب الاستيعاب. ومن الأدلة التي تدل على مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز صرف الزكاة إلى بعض هؤلاء المستحقين قوله تعالى: إنما الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والشاهد قوله تؤتوها الفقراء فاقتصر عليهم. وكذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأيضا بما رواه البخاري في صحيح عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة اشتووا المدينة، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. وقال الإمام مالك: إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزاه أن يجعلها فيهم. وإذا كنت تجد الأصناف كلها الذين ذكر الله في القرآن وكان منها صنف واحد هم أحوج آثر الآثر أهل الحاجة حيث كانت تسد حاجتهم. وقال المردو في الإنصاف: ويستحب صرفها إلى الأصناف كلها لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وهذا هو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وابن قدامة يقول: وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه. وهناك رواية أخرى في المذهب. وذهب فريق من الشافعية وبل جمهور الشافعية وكذلك معهم شيخ الإسلام تيمية وابن حزم إلى أنه يلزم التفريق على المصارف الثمانية، واحتج بحديث ضعيف ما هو ما رواه الإمام أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. وهناك رأي ثالث ألا وهو أن مال الزكاة إذا كان قليلا وزع في صنف واحد، وإذا كان كثيرا قسم على الأصناف الثمانية، وهذا منقول عن عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وغيرهما، ورأي الجمهور أصح والله أعلم، وتشهد له الأدلة. ثم قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما المراد بالفقير والمسكين؟ والله أعلم. الفقير من لا مال له، يعني تكلم أهل العلم كلاما طويلا في تحديد الفقير وأطال جدا في تحديد الفقير والمسكين، أطال جدا الطبري عفوا القرطبي وغيره أيضا في تحديد الفقير والمسكين، ولكن الفقير والله أعلم هو من لا مال له وليس له عمل وحرفة تدخلان عليه دخلا يكفيه. أما المسكين فقد يكون له مال وحرفة ودخلهما لا يكفيه، وهو أحسن حالا من الفقير. قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبعض العلم عكس هذا، فلهم سفينة مع كونهم مساكين إذ دخل السفينة لا يكاد يكفيهم، وإن كان بين المساكين تفاوت في المسكنة. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني المساكين يتفاوتون، هناك مسكين شديد المسكنة، هناك مسكين أعلى منه حالا. وأورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أقوالا مجمل ما ذكره، قال: ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين ومن سماهم الله. ثم اختلف أهل التأويل في صورة الفقير والمسكين، فقال بعضهم: الفقير هو المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين المحتاج السائل. وقال آخرون: الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين هو الصحيح الجسم منهم. وقال آخرون: الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين من لم يهاجر من المسلمين ومحتاج. وقال آخرون: المسكين الضعيف الكسب. وقال بعضهم: الفقير من المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: الفقير هو ذو الفقر والحاجة، ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع، والمسكين والمحتاج المتذلل للناس بمسألته. سأل الله أن يغنينا عن عباده أجمعين. وقال الشافعي رحمة الله عليه في الأم، قال: من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، زمنا كان أو غير زمن، سائلا كان أو متعففا، فهو الفقير. وقال: والمسكين من لا مال له أو من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل. يعني جعل الفقير من لا مال له ولا حرفة، سواء كان سائل أو غير سائل، والمسكين من له مال أو حرفة لكن لا تقع منه موقعا أيضا ولا تغنيه سائلا أو غير سائل. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى: كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين. وقال المرداوي: قال ابن رزين: المسكين من لم يجد أكثر كفايته. وقال النووي: بدأ بالفقراء والعرب، لا تبدأ إلا بالأهم، فالأهم، فدل على أن الفقير أمس حاجة من المسكين. كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية. وقال النووي في المجموع: الفقير والمسكين يعطيان تمام كفايتهما. وفي صحيح مسلم من حديث قبيص بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان الناق فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نسأل الله العفو والعافية. وهنا أمر مهم: هل يعطى الفقير زكاة المال بمجرد دعوى أنه فقير، أم يلزم أن يثبت ذلك، أو أن يلزم أن يتثبت من أمره؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كانت علامات الفقر والمسكنة بادية عليه فيجوز إعطاؤه ولا يحتاج إلى مزيد تثبت، وذلك لما ثبت صحيح مسلم أن الحديث عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مشتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامة من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من أنصار بصورة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه مذهبة. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزار شيء. وأيضا من أدلة على ذلك حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل، أن أراد الله تعالى أن يبتليهم فبعث عليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسح فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق، إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسع فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسع فرد الله إلي بصره فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، إلى آخر الحديث. وفيه: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله لي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم على شيء، لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله تعالى. نعم، إلى آخر الحديث. أما إذا كان الشخص متسولا دائم التسول أو ظاهره الغنى، فحينئذ فالأفضل التثبت، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حبالة فحلت له حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، إلى آخر الحديث. وبعض أهل العلم رأى أن هذا الأمر لا يشدد فيه لقول تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال ابن قدامة: الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره. وقال النووي: إذا ادعى أنه لا كسب له، فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما، قبل قوله بغير يمين بلا خلاف. وقال المرداوي: وإن رآه جلدا أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بلا نزاع، وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بلا نزاع. وقال الشافعي: على أغلب من أمور الناس أنهم أغنياء حتى يعرف غناهم، ومن طلب من جيرانه الصدقة باسم فقر أو مسكنة أعطي ما لم يعلم منه غير ذلك. وقال شيخ الإسلام: وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات، فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ويشهد لذلك ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح عن عبيد الله بن عدي أن رجلين أخبراه أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هنا أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا اشتهر الشخص في البحث عن الفقراء والمساكين وأعطى شخصا مبلغا من الزكاة يحسبه فقيرا ثم تبين له بعد ذلك أنه غني، هل يلزم بإعادة إخراج الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أظهرهما وأقواهما قول من قال لا يعيد الزكاة، وسدل لذلك ما رواه مسلم في صحيح ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبح يتحدثون تصدق على سارق، ثم قال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبح يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني، فأوتي أي في المنام فقيل له أما صدقتك على سارق فلعل أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعل أن تستعف عن زناها وأما الغنى فلعله فأما الغني فلعل يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وأيضا مما روى البخاري عن معن بن يزيد قال بايعت رسول الله أنا وأبي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وهنا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء يستثنى بعض الفقراء لا يعطون من الزكاة كما قال القرطبي، اعلم أن قوله تعالى للفقراء مطلق ليس فيه شرط وتقييد بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم، إلا أن السنة وردت باعتبار شروط منها ألا يكونوا من بني هاشم وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. وهنا فائدة مهمة، هذا إذا كان آل النبي صلى الله عليه وسلم أو بني هاشم يأخذون من الخمس، أما إذا حرموا الخمس فقد جوز كثير من العلماء إخراج الزكاة فيهم. وإذا كان الفقير عنده أرض مثلا يزرعها أو عقار هل يلزم ببيع هذا ولا يأخذ من الزكاة؟ أو مثلا عنده سيارة يستعملها لحاجته الضرورية أو لحاجاته لا يلزم بيع ذلك بل يعد مصرفا من مصارف الزكاة لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. وقال النووي في المجموع إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين يعفى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه، هذا كلام نفيس جدا. وهنا أيضا مسألة نفيسة مهمة ألا وهي هل الفقير يعطى تكاليف الزواج من الزكاة؟ أقول نعم يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولأن من لا يجد ما يكفيه فقير أو مسكين. قال العلامة عثيمين رحمة الله عليه: لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب من الأكل والشرب والسكنى لكنه يحتاج للزواج وليس عنده ما يتزوج به، فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملا. فإن قيل: ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو كان الذي يعطى إياه كثيرا؟ قلنا أن حالة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. وسؤال الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج، فقال: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته. وسؤال اللجنة الدائمة أيضا: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ فأجابت: يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف فيها، فتكاليف الزواج ليست هي نفسها من مصارف الزكاة، وإنما يعطى مريد الزواج من الزكاة لفقره إذا كان فقيرا، أو لسداد دين إذا كان مدينا، أو لمسكنة إذا كان مسكينا، وهكذا. فنسأل الله سبحانه جل ذكره أن يوفقنا لكل خير ونزيدنا علما وفقا. إذا يعطى الفقير للزواج وإن كان المال كثيرا، وإن كان يعطى من الزكاة كل ما يقوم بتكاليف الزواج. وحد الفقير الذي بناء عليه نعتبر الشخص فقيرا ونعطي من الزكاة ليس لذلك حد معلوم، وإنما يرجع إلى احتياجات الشخص الضرورية. ولذلك قال القرطبي: اختلف العلماء في حد الفقير الذي يجوز معه الأخذ، بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دارا وخادما ولا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضل عما يحتاج إليه جاز له الأخذ منها، وإلا لم يجز ذكر ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري، وقال الشافعي رحمه الله عليه: لا حد للغني معلوما، وإنما يعتبر أو لا حد للغنى معلوما إن كان إنما يعتبر حال الإنسان، وقد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وأيضا قال الشافعي رحمه الله عليه: الأمر يرجع إلى احتياجه وليس له حد معلوم. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذه الآية لنا حديث مع آخر بإذن الله تعالى، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على خير العباد عليه الصلاة والسلام.